في عالم كده بقى ترندي اليومين دول اللي هو العالم بتاع السايبر سيكيورتي، ويمكن ناس كتيرة جدا بتسمع عنه ازاي او بتدخله ازاي عن طريق ان هو يقولك ايه، دي الناس اللي بتعمل هاكينج، الهاكينج بقى ولابس بقى الهودي وبتاع، بتبقى شايفين هو ده بقى الدايركشن اللي هيخليها مختلفة. فعشان كده ناس كتيرة جدا بقت مهتمة بيه قوي، ومش بس كده، كمان بقت فيه شركات وقطاعات كبيرة جدا في العالم العربي والعالم كله مهتمين جدا بكونسبت السايبر سيكيورتي ده، لدرجة ان هي يا اما بتتأسس شركات متخصصة في ده بس، او بتبقى فيه شركات كبيرة جواها يعملوا اقسام بالكامل متخصصة في السايبر سيكيورتي. ويمكن المجال ده موجود بقاله سنين، بس الفكرة كلها ان الشخص اللي يبدأ ان هو يتعرف عليه، وبسبب برضو الانفجار اللي بيحصل بتاع تقنية المعلومات مع الاي اي مع الحاجات دي كلها، فإدى اهتمام أكبر للسايبر سيكيورتي. تعالوا نتعرف أكتر على المجال ده كده بأفكاره العامة، ونعرف يعني ايه كونسبت الهاكينج نفسه والمالوير